سؤالك الثاني يا الأخ، تشقير الحواجب فضيلة الشيخ ما حكمه بالنسبة للمرأة؟ لا حرج فيه، لأن هذا من جنس الكحل، تلوين للزينة. طيب جنس الحنة يوضع في اليد أو في الرجل للزينة.